بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الكهف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء دنيا. هؤلاء الكافرين الذين أبطرتهم النعمة ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، وكانت الدنيا سبب شقائهم وبلائهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ضرب الله مثلا للدنيا، كل الدنيا بصفة عامة، في سرعة فنائها وعدم دوام نعيمها. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. أمثال القرآن الكريم حق كلها، وعلم كلها، وعبرة كلها. القرآن الكريم في حوالي 41 مثلا صريحا، كقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، أو كقوله تعالى: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أو كقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، أو كقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، أو كقوله تعالى في الحديث عما ينفقه الظالمون لأنفسهم: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أو كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لا نستطيع أن نستعرض الأمثال القرآنية جميعا في هذه الفقرة، ووقتها محدود ويسير، لكن أقول في هذه الآيات يقول الله جل جلاله: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا في زوالها وانقضائها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، أي ما فيها من الحب فشب وحسن وعلاه الزهر والنور والنضرة، ثم بعد هذا أصبح هشيما ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. تذروه الرياح أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال، وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادر على هذه الحال وعلى تلك، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا راد لقضائه ولا معقب على حكمه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحد الناس أصحاب الإحباط في لحظة من لحظات القنوط أو اليأس أو الانهيار كان يقول: إن حظي كدقيق فوق شوك بعثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح جمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وكثيرا ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل. لهذه الآية نظائر في كتاب الله عز وجل في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. آية أخرى سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا نظير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي أن الإقبال عليه، أي أن التفرغ لعبادته واجتماع القلوب عليه خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. ولهذا قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات الأعمال الصالحات التي تبقى في صحائف أصحابها فسات من السلف بأنها إما الصلوات الخمس وإما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فابن عباس يقول: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سئل أمير المؤمنين أيضا عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الباب آثار منقولة عن الصحابة عن التابعين كلها تدور في هذا الفلك. فعن عمارة قال: سألني سعيد بن المسيب عن الباقيات الصالحات فقلت: الصلاة والصيام، قال: لم تصب. قلت: الزكاة والحج، فقال: لم تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ نعم، قال: الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع هذه الأقوال يؤول إلى قولين: أنها الصلوات الخمس، أو أن هذه الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أيضا حديث أبي أيوب الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهيم عليه السلام، فقال: يا جبريل، من هذا الذي معك؟ فقال: محمد. فرحب بي وسلم، ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. بالمناسبة البخاري في صحيحه عن ونفقان باب لا حول ولا قوة إلا بالله، فعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، حديث آخر عن محمد بن يزيد عن العوام قال: